الحمد لله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. الحمد لله، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، إمام الصابرين وسلوة المستضعفين، صلى إله الحق في ملكوته والصالحون عليه والأبرار. اللهم صل على النبي محمد، ما استقبلت حجب المساء نهار، ما أشرقت أفواهنا بصلاتنا وتعطرت بنبينا الأذكار. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كان ملء عيني أبويه، كان في رعايتهما، وعاش تحت أهدابهما، عاش في كنف حنون ملء أعشاشه سلاما وحبا، عاش عيشة السلام تحفه حمائم النعمى وترجيع اليمام. كانت حياته إذ ذاك أهنأ حياة بردا وسلاما، حسنت مستقرا ومقاما. لم يكن ليتمنى، إذ كل شيء حوله مثنى، في عيشة هنية وحياة راضية مرضية. كان يستدفئ تحت جناحين، جناح أبيه وجناح أقدار الله الرضية. من رآه ثم رآه قال ما جرب بؤسا قط، ومن سمع به قال يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، إنه لذو حظ عظيم. قدر الله وما شاء فعل أن يتحول العهد إلى عهد، لتستحيل النعماء إلى شقاء، ويستحيل الرخاء إلى بأساء، والفرح إلى ترح. قدر الله وما شاء فعل أن يستخرجه مما هو فيه الحاسدون، من لأنعم الله الساخطون الناقمون. وقد جرت سنة الله أن كل ذي نعمة محسود، ما رضوا أن تغدو عليه نعم الله تترى، فلجوا في كيدهم يعمهون، وفي سبيل إطاحته يتربصون. قدر الله وما شاء فعل، لقد سعوا على أن ينتشلوه من كنف أبيه، وذلك ليستريحوا وليتربصوا وحدهم به دونه. قدر الله وما شاء فعل، حين عملوا على تغييب أخيهم عن عيني أبويه، وحسبوا أن الله تخفى عليه حيل ما كانوا يصنعون، وعند ذاك المكر الكبار بدأت مهمة الاستضعاف، وعند الاستضعاف يولد الاستخلاف. سعى الحاسدون بكل ما أوتوا من دهاء ومكر واستكبار أن يوظفوا ما آتاهم الله بإزالة أنعمه على الناس، ولقد تآمروا عليه ذات ليلة، فقال بعضهم لبعض اقتلوه، فتردد بعضهم، ثم قالوا بل غيبوه وألقوه، وعن عيني أبيه انتشلوه وأخرجوه، اطرحوه وأبعدوه خلف فلات، واستريحوا ببعده وأريحوا. لم تكن تلك التآمرات لتغيب عن أعين الله، ولكن الله يفعل ما يشاء. وإذا أراد الله شيئا من علٍ نادى أيا لا شيء كن فيكون. لم تكن تلك التآمرات لتغيب عن أعين الله وعن أقدار الله وعن إرادة الله، كلا، ولقد أرادها الله أن تكون طريقاً للإصطفاء، سبيلاً للعقبة الحميدة. تآمروا عليه فألقوه في الجب، ولسان قدر الله يهتف بهم: ألقوه في الجب ليتعلق بعدها بأهداب السماء، ألقوه في الجب ليكتب بعدها في سفر الأحياء، ألقوه فيه لتستقبله بعد ذلك السماء الثالثة. ومن غير يوسف عليه السلام أن تستقبله السماء الثالثة؟ إن المعادلة الصحيحة النظيفة هي أنهم حسدوه ثم ألقوه ثم خلدوه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. إنه ليأخذنا العجب ونحن نستلهم قصة يوسف عليه السلام، والله يحدثنا أنه قد ألقي في ظلمات الجب، ثم جاء نفر سيارة فأرسلوا من يريد الماء فيه، فأدلوا دلاءهم وهو يدلي تلك الدلاء، إذ يبشرهم بخير بشرى: هذا غلام، هذا غلام، ليس غلاما لكنه مفتتح المدارس اليوسفية التي خرجت حدائدا من عظام وقلوبا من إيمان. ليس غلاما بل هماما، رماه الله بالحسن يافعا، له سيمياء لا تشق على البصر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعرى وفي جيبه القمر. هذا غلام، ليس غلاما، هذا إمام سرت في الناس آيته وفي جبين صبر عليها الخيم والشيم، ذلك صاحب المجد والسؤدد والخلود والسماء الثالثة. يا بشرى هذا غلام. ثم أخفوه ليبيعوه، ثم باعوه بدراهم معدودة كانوا فيه من الزاهدين. إنا ليأخذنا العجب، والله يقص لنا قصة ذلك المستضعف وهو يسوق قصة بيعه بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أيكون بالله؟ أيكون يا الله؟ أيكون الاستضعاف تمكينا؟ أيكون يا الله إلقاءه في الجب تمكينا؟ أيكون بيعه بدراهم معدودة هو التمكين؟ أيكون تمكينا؟ أيكون سجنه تمكينا؟ أيكون مملوكا في أحد بيوتات مصر يكدح فيها وينثر عند سيده أثمن عرقه وهو العبد المأمور المسود غير المأجور؟ أيكون كل ذاك ويعد تمكينا؟ أيكون استضعافه ومراودة النساء له عن نفسه حتى يتمنى السجن من كل قلبه أيكون تمكينا؟ أيكون هذا الانتزاع، هذا الانتزاع من حضن أبويه وسفره وغربته وهذه المجاميع من الابتلاءات والبليات العظيمات، أيكون ذلك تمكينا؟ نعم إنه التمكين، تمكين. ولن يكون هناك مجد لماجد إلا ومجده قد مر على صومعة ابتلاء، ولن يكون الخلد لخالد إلا وخلوده قد مر على مقاصل عذاب ووهج أتعاب وأنصاب وأوصاب. وكذلك كان يوسف عليه السلام. ولما يكون كل ذاك؟ لأن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لما سئل في الحديث الصحيح الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ذاك هو أحد أسباب بلوغ الأمان والرتب، ولأن الراحة الكبرى لن تنال إلا على جسر من التعب، ومن زعم أن لقيان المعالي رخيصة فقد أعظم الفرية. فلا بد دون الشهد من إبر النحل. يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، وكانت رسالته هبة واصطفاء من الله، ليس فيها كسب ولا اكتساب، ولكن في قصته وهو يوهب النبوة أمرا من الابتلاء عجبا، في تلك رسالة من الله ليوسف عليه السلام: كما كنت نبيا رسولا فإن هذه الخطى التي تركتها الأنبياء قبلك وستتلوها بعدك الأنبياء هي خطى المصاعب، والأنبياء هم أمثل الناس بحلول الابتلاء، حتى وهو يجرع في كل حادثة جرعة من المصيبات، استمر يوسف عليه السلام في رحلة الابتلاء. ويا لابتلاء ابتلاه الله يوسف عليه السلام، جعله يقول في أحد المرات وهو يخرجها حزينة متعبة: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إنه ابتلاء الأعراض، ويا لابتلاء ابتلاه الله يوسف عليه السلام وهو يباع في سوق كاسدة وفي ثمن زهيدة، ثم يستقر به سوق البيع في أحد بيوتات مصر، ثم يصبر محتسبا على هوان الزمان وعلى بعد الأحباب. إنه ابتلاء هوان القيمة والغربة، يا لابتلاء يذكر فيه ظلم أحبابه له متجرعا من أقربيه، ظلم ذوي القربى، وهو أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إنه ابتلاء بيع الأخوة في مضامير النخاسة وتضيع عقد المحبة بأثمان رخيصة بخسة. إنه ابتلاء ضياع الأحباب، يا لابتلاء ابتلي به يوسف عليه السلام يدخل على إثره سجون مصر الصغيرة على تهمة باطلة، وبتهمة هو فيها أبرأ من حكاية ذئب أسكتوا بها من قبل أباه. إنه ابتلاء التضييق والمحنة العظيمة. روى بعض المفسرين في سجن يوسف عليه السلام أنه قد لبث فيه نحو من 40 عاما. 40 عاما، 40، عليك السلام نبي الإله، فهذا اصطبارك قد سار في الخالدين، عليك السلام، وهذه ابتلاءاتك الحمر سلوى لكل حزين حزين، عليك السلام، فقد روت الخلد عنك أطايب في لحنها يسمر السامرون. رحمة الله على كل مستضعف كان له من يوسف أسوة حسنة، فصبر صبره حتى أتاه اليقين. يا لابتلاء رحل منه يوسف عليه السلام من غيابة الجب إلى عزيزية مصر، ثم ليكون يوسف بعدها من الخالدين الممكنين المخلصين ومن المصطفين الأخيار. إن رسالة يوسف عليه السلام واضحة أن عقب العسر يسرين، إن رسالته واضحة أن عقب الصبر تمكينا، وأنه مهما كان الصبر مر مذاقته هذه عواقبه أحلى من العسل. من كان يظن يوما وذاك الرجل المهدد بالسجن ثم يزج فيه بعد ذاك آمادا طويلة أن يمكن من خزائن الأرض، وهو يقولها لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيكون حفيظها العليم بعد الله الحفيظ العليم. أو كنتم تظنون ظنا أو تحسبون حسابا وذاك الملقى في الغياهب الظلماء أن يكون يوما عزيزا في مصر وأن يكون كريمها وأن يكون شريفها؟ إن في ذلك لآيات لأولي العزم من الناس، أن الصبر مفتاح كل انفراجة، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لو يعلم الإنسان ما بالصبر من خير تجرع كل مر علقمي. قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رسائل الاستضعاف في الأرض. إن موسى عليه السلام لم يكن من أولي العزم من الرسل إلا لما مر على مشانق المؤامرات مؤامرة تتلوها مؤامرة، حتى أتى اليوم الذي غرق فيه المتآمرون وصدئت فيه مشانقهم ونجي موسى عليه السلام ومن معه. استضعف موسى عليه السلام وقومه حتى قال الله عنهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وحتى بشرهم الله بتلك البشارة العظيمة: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إلى كل مستضعف في الأرض، إن رسل الله أسوة لكل مستضعف حزين. إن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لم تمر جيوشه سابحة بكل مكان شرقا ومغربا إلا لما مرت عليه عشر سنين شداد استضعف فيها وأوذي وعذب أصحابه وقتلوا. إن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لم تحلق دعوته فوق رأس كسرى فوق رأس كسرى وقيصر إلا لما مرت دعوته بكل استضعاف، وحتى نصره كل مستضعف، وحتى بلغ من عذاب أصحابه أن وضعوا فوق الثرى المحمى تصهرهم شمس مكة ومعها رمضاء التضييق والتجويع والتفجيع والتهليع، فما يبلغ بأحدهم إلا أن ينشد لحن الاستضعاف الخالد أحد أحد، ثم لا يرده كل ذلك عن دينه. إن في ذلك لآية للمستضعفين، أن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن في ذاك لآية، لعل الله ولعل الله أن يمن عليهم في الأرض ويمكن لهم ويري أعداءه منهم ما كانوا يحذرون. رسائل الاستضعاف في الأرض: إن كل ابتلاء واستضعاف وتعذيب وقتل وصلب وإحراق وتمزيق للأجساد أصاب نفرا من الأمم السابقة فإنه أصاب أضعافهم من هذه الأمة، وكل كيد أصيبت به الأمم السابقة على أيدي الكافرين نالت هذه الأمة أضعافا مضاعفة مما نال السابقين، وزادت هذه الأمة على الأمم السابقة بمكر كبير من المنافقين لم يوجد في أمة خلت قبلها. إن كل هذا الابتلاء الذي يصيبها هو تخفيف عنها في الدار الآخرة، فابتلاءات الدنيا هي كفارات للذنوب، وقد قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه مرحومة، أمتي هذه مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود. ذكر المؤرخ ابن الأثير عليه رحمة الله تعالى، ذكر بعض أفعال التتر فيما وراء النهر وأفعال الصليبيين في الشام وفي دمياط، ثم قال رحمه الله وهو يدون ذلك: وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه ينكرها ويستبعدها، والحق بيده، فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. يقول ابن الأثير: لا تنكر أحداث التتر لبشاعتها، فقد يأتي على الناس زمان ينكرونها استضعافا استعظاما وتباعدا. ثم يقول رحمه الله: إننا قد كتبنا ذلك ودوناه فلا تنكروه. رحمة الله عليك يا ابن الأثير، ليس استدراكا، ولكننا رأينا ما رأينا مما لم تره عيناك ولم تدونه كتاباتك. إن أمتنا قد رأت ما رأت، رأت أفغانستان يحتلها الشيوعيون فيقتلون فيها مليوني مسلم، ورأيناها تحتل بعد ذلك من عباد الصليب فيقتلون ويفسدون، ورأينا دول البلقان يفترسها الصرب والكروات واحدة مع الواحدة فيستبيحون حريم المسلمين وأطفالهم، وهذه الأعين مفتوحة مشاهدة ويبيدون رجالها، ورأينا العراق بعد ذلك وقد دكته قوات الظلم والطغيان فأرجعته إلى الوراء مئات السنين ثم سلمته للباطنيين، ولا زلنا نجرع حرقته إلى الآن في آلاف من الدماء المشوية على قصب أجواز الهند، ورأينا اليهود يعيثون في فلسطين فيقتلون ويدمرون، ورأينا الهندوس في الهند يهدمون مساجد المسلمين ويبنون على أنقاضها معابدهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم، ورأينا بعد ذلك البوذيين يرهبون المسلمين في تركستان ويضيقون عليهم في دينهم ويهجرونهم من ديارهم، ورأينا إخوانهم هذه الساعة في مينيمار يعذبون المسلمين في أراكان ويقطعون أجسادهم قطعة قطعة ويحرقون أطفالهم ويهدمون منازلهم ويبثون الرعب فيهم ليهجروهم عن ديارهم. فهل رأيت ما رأينا؟ ولا زالوا يفعلون ذاك إلى هذه الساعة. ورأينا النصيرية والصليبية قد استباحوا بلاد الشام فمزقوا الأطفال واغتصبوا النساء وعذبوا الرجال وفعلوا الأفاعيل بأهل السنة كما يفعل إخوانهم من الإمامية والباطنية بأهل العراق وأهل الأحواز. فهل رأيت يا ابن الأثير ما رأينا؟ وهل استبعدت ما يأتي بعدك؟ نعم، وثقتها يا ابن الأثير ب بكلماتك وشهاداتك أنت ومن معك من المؤرخين، ولكن توثيق البشائع اليومية تعدى أزمان شهود الكتابة، صارت الكتابة هي أحن وأرأف أنواع التوثيق، فأصبحت الصور والمقاطع تلتقطها الوكالات العالمية ومؤسسات النشر اليومية من الصوتي والمرئي في أجزاء صغيرة من الثانية. فهل توقفت آلات الرعب ومجنزرات الدمار؟ وهل استحت هذه الأنظمة عن القتل والعالم كله يراها يوميا شاهدا حيا؟ أم أنها زادت حرارة القتل؟ والله إنها زادت حرارة القتل، فأصبحت الصورة المرئية تساهم في نزع الحياة، تساهم في نزع الحياة عن المشاهد المتكررة. هل توقفت آلات الرعب ومجنزرات الدمار؟ وهل استحت تلك الأنظمة؟ كلا، ولكننا برغم لا نقولها يا أمة الإسلام، قسما بمن سكب الغمام على رباك فأزهرت بالياسمين، قسما بمن نشر الضياء على جبينك رغم آلاف السنين وقد ازدهى كالبدر كالشوق المنور في العيون، قسما برب العرش قد أقسمت ستظهرين ستظهرين، قسما إليك ستشرقين وتضحكين وترجع ليلة الصباح، ولست إلا الشمس إن جثمت على الكون الدجون. ورغم ذاك فإننا سنقول إن الله معلن كلمته ولو كره الكافرون، وإن الله ناصر شرعته ولو كره المنافقون. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. أصبح ذكر الأمكنة عبئا على الذاكر حتى لا ينسى مكانا دون أخيه، فاللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام، انصرهم في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي اليمن، وانصر جنودنا على القوم الكافرين الظالمين. اللهم انصرهم في حلب، اللهم انصرهم في حلب، ورد كيد بوتين وأشياعه وكل نظام شيطاني أخرس. اللهم ردهم عن الكيد، اللهم رد كيدهم عن الأرض المباركة واجعلها قبورا لكل من يحاد إخواننا. اللهم احفظ عبادك، اللهم احفظ عبادك، واكشف الضراء عنهم والبأساء، واجعل لعبادك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وارزقهم اللهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.